حرير الصخور وانصار الأبوالي أصحاب كالسيور في وجه العادية فخر عشوائتا تدعو وقبلي في لوحي خففي الألم ضمض ذراعه طردي العلم وغني لك فاحيا فخرج روحك تدعوني سجلت المعاني كسرت ضغوط تراني لك ذبوح وبجور ردت تراني فخش عشاك داري سجلت المعادي كسرت الروح حبات العواري تقدر روح بجور ردت العادي فخش عيتا تداري أسعى Ha ha ha.